فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، صح ولا مش صح؟ وقال ان الله عز وجل رحمها برحمتها لايه؟ لبناتها، وقال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام. يبقى ده مش مخالف. احيانا الانسان بيحتاج لمثل هذا. لما دخل الزبير بن العوام، العلماء عقبوا عليه لما دخل في جيش الروم في اليرموك، شق الجيش كده ورجع فيه تاني 3 مرات، فما اصيب الا بضربتين خفيفتين في قفاه بس، وبشق جيش الروم. يعني ايه؟ مفيش حد قادر يحط له الحرب في وشه كده وهو بيجري وانا من بعيد برضه. قال اهل العلم انما فعل الزبير ذلك لمتانه ايمانه بالقدر. اللي احنا بقول لك عمر المختار بيقول له ايه؟ مكتوب. ما هو ده الايمان بالقدر، مكتوب. مش انتوا بتاخدوا مش بنقعد ندرس في القدر كده؟ علم ومشيئه مش كده، وخلق وكتابه، مكتوب. ده كتب بقى خلاص جف به القلم. علاج الخوف ايها الاخوه ان تمضي فيما انت فيه. بس انا قلبي بيرتجف، خش ومش هرتجف، واعتصم بربك عز وجل. وهي كلمه قديما حفظتها من بعض مشايخنا، كان يقول ان الذي يخشى من فرعون، لما كان بيتكلم عن قصه سيدنا موسى، يقول ان الذي، كانت فائده دي، ان الذي يخشى من فرعون وملئه ان يفتنهم لن يحقق لهذا الاسلام شيئا. احنا لسه في مدين، قال له يا موسى فرعون هيقتلك، اجري. عمل ايه؟ جري وانطلق وهام على وجهه، فضل ماشي لحد ما بلغه من الامر ما بلغه. قد يكون هذا الامر في نفسك، لكن تربيه النفس على عدم الخوف مهم جدا، مهم جدا. وانا في الحقيقه عندنا امثله طبعا كثيره، لكن انا مش عايز يعني اطيل المساله، ولا علنا في ثنايا الكلام بنتكلم. يعني يمكن من اشهر ذلك، طبعا احنا مش هنقول بقى الصحابه، لان الصحابه احنا تكلمنا عنهم كتير وموقفهم. يعني بلال بن رباح كانوا يضعون على على على صدره صخره ويجلدوه في نحر الظهيره. وانت بتروح الان في الايام الحر دي، بتروح السعوديه بيدولك حقنه، والابنيه العاليه والتكييف والكلام ده كله. زمان كانت الدنيا صحراء بقى، فلا يعني اضعاف ذلك لا ينجو منها الحافي ولا المنتعل. وبلال بيضرب، وهو بيضرب بيقول ايه؟ بيقول ايه بعد احد احد؟ يقول لو وجدت كلمة أغلظة، وفي رواية أغيظة لكم منها لقلتها. طب بتغزهم ليه؟ ده هيضربوك بزيادة. بتغزهم ليه؟ استمرأ ذلك خلاص بقى الحق. عارف أبو ذر؟ ما هو الأمة هي الأسل دي تربية. يعني الكلام ده مش أنا اللي أنا بحكيه لك، ده مش طلع أبو ذر بقى كده مرة واحدة، لا، أبو ذر أسلم وقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كانوا نجباء، ياخد الدرس يقوم ينفذه، ياخد الدرس يقوم ينفذه، عنده صدق وقلب طاهر وحسن قصد ونية واجتهاد وعمل. تلاقيه في فترة وجيزة بلغ فيصل فيه الأمر ان لازم اقول لا اله الا الله، هيموتوك يموتون. كما قال الأول ننزل بالموت، إذا الموت نزل. الموت أشهى عندنا من العسل. لما راح في جه أرمانوس وجاب 200,000 معاه، طلع على برسلانة ليه؟ قال أنا هروح أموت بس ما يخش على المسلمين وأنا عايش، خلاص يقتلونا. آخر حصن غرناطة، لما سقط حصن غرناطة خرج بعض القادة الكبار، موسى بن أبي الغسان. لسه تروح اسبانيا لحد النهارده تلاقيهم كاتبين الجبل ده صرخة العربي الاخيره. مين العربي الاخير ده؟ هو موسى بن ابي الغسان. ده قال لابي عبد الله الصغير ما تسلمش، ده اخر حصن، خلاص هسلم. خلاص انا ما اقدرش ان انا امشي ابص كده الاقي الجماعه دول اللي كنا بالامس القريب بهزمهم في الوقائع بيكسبونا النهارده واخدين البلد واسلمها له بيدي، مش هقدر. فقام ولبس عده الحرب واوصى امراته بعياله، خد بالك من العيال، وانطلق وحده فقاتل سرية كاملة فغلبها، ولم يكن قد استعمل من سلاحه إلا اليسير. ثم حصل نزل في الماء، انتوا عارفين الخيل بتعوم، الفرس بيعوم، فنزل في الماء وهو مش حاسس انه نزل في الماء، من هو مشغول بقى بالقتال والدنيا ليل. فنزل الخيل في الماء بيعوم، فهو شاف ان المسألة تقيلة، ألم منزل أقف على الأرض عشان أقدر أحاربه من على الأرض أحسن من الفرس. نط، خدوا الحديد ونزل، لابس ذروة حديد تقيلة، خدوا الحديد ونزل في قاع المية فمات غرقا شهيدا، نحسبه كذلك رضي الله عنه.